إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى كلام المؤلف حول الاعتقاد في الصحابة الكرام، وتحدث عن إثبات أهل السنة والجماعة الخلافة لأبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، على هذا الترتيب الذي وقع تاريخيا أننا نثبت الخلافة لهؤلاء على الترتيب، ثم سيبين أن التفضيل كذلك حسب هذا الترتيب الواقعي. وكنا قد وقفنا عند الحديث الذي ذكره في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر الإمام الشارح هذا الحديث بقوله: ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتطاولنا لها، يعني كل تمنى أن يعطى هذه الراية، حتى إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: لم أتمنى الإمارة في يوم من الأيام إلا في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر منقبة عظيمة لمن سيعطى هذه الراية، ألا وهي أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن أبي وقاص في حديثه: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد، يعني يشكو عينيه، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. قال: ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، سورة آل عمران، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص، ورواية مسلم ذكرها المحقق في الحاشية، وأقرأها على حضراتكم أيضا. يقول: أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ يقصد عليا ابن أبي طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كناه بأبي التراب. فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه. يعني هناك ثلاث ست مناقب لعلي بن ابي طالب سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تمنعني ان اسب ابا التراب رضي الله عنه. قال لي ان تكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم، لان تكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم. حمر النعم تنطق حمر ولا حمر؟ حمر حمر، لانها من النوق الحمراء، لكن من يضم الميم يجعلها جمع حمار فيقول حمر حمر، هذا خطأ لانه جعلها حميرا، اما اذا قال حمر بتسكين الميم فيقول احب الي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الا انه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتطاولنا لها، فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وفاطمة وحسنا وحسينا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. وأخرجه الترمذي وأحمد والنسائي في خصائص الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول الإمام الطحاوي وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع، علموا أن هذه الموعظة موعظة مودع، يعني هو يودعهم صلى الله عليه وسلم وقد قرب رحيله، فماذا تعهدوا إلينا؟ فقال وانظروا حينما تكون هذه الوصية والنصيحة وصية مودع وليس أي مودع، ليس أي مودع، وإنما هو المصطفى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والذي قال هذا الكلام ليس بشرا، وإنما الذي قال الكلام من؟ رب العالمين. يعني قد أقول لكم أنا حريص عليكم، أنا رؤوف بكم، لكن أنا الذي أقول. لكن حينما يقول رب العالمين عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ثم تكون كلماته صلى الله عليه وسلم موعظة مودع يبث في ثنايا هذه الموعظة كل ما عنده صلى الله عليه وسلم من حرص ومن شفقة ومن رأفة ومن خوف علينا. تصوروا أب حنون رحيم بأولاده يودع أولاده، فماذا يقول لهم؟ ولذلك كانت خطبة الوداع مليئة بالعبر وبالنصائح وبالوصايا التي ينبغي أن تكون نصب عين كل مؤمن يضع هذه النصائح، لأنها وصية مودع في حجة الوداع. فهم قالوا له هنا كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هو هنا يأمرهم بالسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور، يوصيهم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يحتمل يعني بسطا وشرحا، وإنما نحن نؤجل الكلام في كل هذه الأمور إلى حين أن ننتهي من الكلام حول كلام الشارح، لكي نبدأ ونستأنف الكلام بمشيئة الله تعالى في الأمور المنهجية المتعلقة بهذه القضايا العظيمة. ولكن كنت قد أجلت الكلام فيها قديما أيام أن تعرض الإمام الشارح للإمامة، وأنا قلت لن أتحدث في الإمامة إلا بعد أن يزول حكم الخوارج الذين علموا الناس الخروج على ولاة أمور المسلمين حتى لا يستفيدوا من السنة، حتى لا فاكرين الكلام ده، لما تقولكم سنؤجله حتى يزول هذا الكابوس وبعد ذلك نشرح قضية الإمامة، حتى لا يقال وقتها أننا نقول كلاما لخدمة هؤلاء الذين طعنوا في السنة وحاربوا السنة وحاربوا منهج أهل السنة والجماعة، لن يستفيدوا أبدا من منهج أهل السنة والجماعة. فاكرين الكلام ده ولا نسينه؟ ولذلك أجلنا الكلام، وكنا نعلم بفضل الله تبارك وتعالى لأنهم لن يمكنوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن منهم قطع، فلا بد من قطع هذه الأفكار لأنها منبتة. قد يحكم فاسق ويستمر حكمه، لكن الخوارج لا يستمر لهم حكم ولا تقوم لهم دولة أبدا. ضعوا هذا في اعتباركم، وهذا الكلام قلناه سابقا ومسجل علينا في شرحنا للطحاويون، سنؤجل هذا الكلام بمشيئة الله تعالى حينما يأتي وقته، وقد حان وقته بمشيئة الله تعالى حينما ننتهي من الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحب الكرام. قال: وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر. انظروا، يعني هو يريد هنا أن يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، يقصد الأربعة، لكنه لم يأمر بالاقتداء بالأشخاص في الأفعال إلا بشخصين اثنين هما أبو بكر وعمر، حينما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا فقه الشارح واجتهاد الشارح في فهم النصين. قال: وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهما أو عنهم أجمعين. قال: وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. نعلق هنا تعليقا للإمام ابن باز رحمة الله عليه يعقب على الشارح ويستدرك عليه، فيقول: كأن الشارح يرى أن الاقتداء في القول والعمل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد، يعني فالشارح قال لم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فظن الشارح أن الاقتداء لا يكون إلا في الإيه؟ في الأفعال فقط وليس في الأقوال. فقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: كأن الشارح يرى أن الاقتداء في القول والعمل، وإلا فالأظهر والله أعلم أنه من باب التأكيد على أهمية الصديق وعمر، وإلا فقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء يعم القول والعمل، يبقى معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، هو هنا يأمرنا بماذا؟ بالتمسك بأقوالهم وبأعمالهم. وحينما يقول اقتدوا، يقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يقصد التمسك بأقوالهما وأفعالهما. إذن هذا من باب الايه؟ التوكيد وبيان افضلية ابي بكر وعمر على بقية الخلفاء الاربعة. قال: وإلا فقولوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء يعم القول والعمل، يعم سنتهما ويعم الاقتداء بهما، فإن سنتهما تتبع القول والعمل. فليس واضحا ما قاله الشارح، يعني الشيخ ابن باز ينظر لكلام الشارح على أنه إيه؟ في شيء من الخلط، وإلا فإن الاقتداء يكون في القول والعمل والاتباع يكون في القول والعمل. فلم يظهر للشيخ ابن باز رحمة الله عليه كبير فرق بين التعبيرين، وإنما حينما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهذين الرجلين أبي بكر وعمر فلخصوصية منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأمر بالاقتداء بالأقوال والأعمال يكون لمن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من الخلفاء الايه؟ الأربعة. واخدين بالكم ولا لا؟ من الخلفاء الأربعة. قال الإمام الشارح: فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يعني عبد الرحمن بن عوف حينما استقل بأمر الاختيار قال لعلي بن أبي طالب: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. أمر الناس، من هم الناس؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن عبد الرحمن بن عوف لم يكن يسأل عامة الناس كل من يجده حتى ولو لم يكن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كان يستشير من؟ يستشير الصحابة الكبار منهم والصغار وأمراء الأجناد، يسأل هؤلاء الرجال الذين هم من أهل الحل والعقد حقيقة، فيقول: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وهؤلاء الناس هم الناس الذين كان إجماعهم إيه؟ حجة رضي الله عنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى، ما معنى أزرى؟ عابهم وتهاون بحكمهم. يعني الذي يفضل عليا على عثمان هذا قد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على اختيار عثمان وتقديم عثمان كما قال عبد الرحمن بن عوف، وتقديم عثمان على علي. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني ايه؟ عابهم ونال من فهمهم وتهاون برأيهم. اسمع، هذا أقوى، الذي يأتي أقوى. وفي الصحيحين عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يبقى عبد الله بن عمر بيتكلم عن ايه؟ عن سنة تقريرية. سنة ايه؟ تقريرية. لم يرفع الأمر هنا إلى أقوال أناس غير معصومين، وإنما يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. معنى ذلك أن الأمر من السنة الايه؟ التقريرية. أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. بالطبع لو كان هناك مخالفة عند الله، يعني ما يعتقدونه هم يخالف ما عند الله، لا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كما يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. كنا نعزل، مع أن العزل إن حدث يحدث أين؟ في غرف مغلقة لا يطلع أحد عليه، يعني يكون بين الرجل وامرأته أو بين الرجل وسريته. يبقى قضية العزل قضية خاصة جدا جدا، ومع ذلك الصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل. لم يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم حي بيننا، لا، القرآن بينزل، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا الذي يحدث في فروشهم غيب، وإنما من يعلمه منزل القرآن منزل الفرقان. فانظر إلى فقه الكلام، لم يقول والرسول حي عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا إيه. وطبعا القرآن ينزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي، ما هو القرآن مش هينزل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حي. لكن انظر إلى دقة قول الصحابة والقرآن ينزل، لم يقولوا الرسول حي، لأن هذه أمور لا تحدث في العلن، فالرسول يسمعها فتكون من السنة التقريرية. لا، ده هنا أمر أخطر وأبعد من السنة التقريرية اللي هي إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، ده هنا إقرار الوحي. إذن هم يعلمون أن الله عز وجل الذي قال وما كان ربك نسيا، أنه سبحانه وتعالى لابد لكل مسألة من حكم شرعي، حتى وإن حدثت أمور في داخل الغرف المغلقة فإن رب العالمين مطلع ولن يتركهم بدون إيه؟ حكم شرعي. واخدين بالكم؟ فهنا بقى الأمر بيختلف. يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، قال شو القرآن ينزل والرسول حي، يبقى الرسول ايه؟ بيسمع عليه الصلاة والسلام. افضل امة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يعترض الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتأكيد قد وصلته هذه المقولات، عدل ان يقول كنا، لم يقل قال شخص ما في مجلس ما، وان يقول كنا، حكاية عن مجموع الايه؟ الصحابة. ولذلك قال ايوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. بل انه هنا يكون قد عارض ايه؟ سنة ثابتة تقريرية يعلمها احد الصحابة، ليس من العلم الخاص، وانما هو من العلم الايه؟ العلم المنتشر، علم كما يقول الشافعي علم العامة، يشترك فيه عامة الناس. والعامة مش معناه العامة زي ما بيقول الإنسان عمي وعالم، لا، العامة يعني عموم جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب قبل ما أغادر هذه النقطة أحب أن أبين أمرا في قضية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قد يقول قائل هل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي معصومين؟ أبدا. طيب كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد وكيف يقول عليكم بسنتي؟ هل يستطيع انسان ان يستدل بهذه النصوص على حجية قول اي واحد من هؤلاء الاربعة؟ لا طبعا لا. لماذا؟ لان المعصوم في الامة واحد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اقتدوا لم يقل اقتدوا بعمر ولم يقل اقتدوا بابي بكر، بل قال اقتدوا ايه؟ بالذين من بعدي. اذا هو يتحدث هنا عن انسان في مكانة ولي امر لما يبقى ولي امر بعدي. وكذلك قال عليكم بسنتي، لم يقل بقول ابي بكر وعمر وانما او بعمل ابي بكر وعمر، وانما قال وسنة الخلفاء، لان الخليفة الراشد المهدي، وقلنا ان هذا المجتمع الغير قابل للتكرار، مجتمع الصحابة غير قابل للتكرار، مش هيتكرر تاني، خلي بالك. كان هذا المجتمع قد وصل الى درجة ايمانية عالية، ولذلك جعل الله تعالى حكامهم من جنسهم، فجعل حكامهم افضل الناس. كان المفروض ان يكون، لان المفروض الصواب ان يكون الحاكم هو أفضل الناس، الذي يتقدم للإمامة هو أفضلهم. هذا الكلام لم يتكرر في عهد من العهود وغير قابل للتكرار إلا في العصور الايه؟ الأولى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، من؟ أبو بكر الصديق، لأن الأمة كانت على أعلى درجة في الإيمان والعلم والعمل. واخدين بالكم؟ ثم لما توفي ابو بكر خلفه اعظم الناس بعده، ثم لما مات عمر خلفه اعظم الناس بعده عثمان، ثم لما مات عثمان خلفه اعظم الناس بعده علي بن ابي طالب. ولكن بعد علي او في عصر علي كان الناس قد شابوا شابوا ليس بمعنى شاب يعني اصبح ذا شيبة، وانما شابوا عن خلطه، حدث الدخن، حدث الدخن والفتن. يقول ابن القيم فلما شابوا شيب لهم، حدث الخلط. وجاء حتى الحاكم، جاء معاوية بن ابي سفيان كان عظيما ولكنه لم يكن اعظمهم، كان عظيما ولكن هل كان معاوية هو افضل الصحابة حينما تولى الخلافة؟ لا بالطبع، لا قولا واحدا، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم بعده جاء يزيد، ومن يزيد؟ بالنسبة لوجود اكابر كعبد الله بن عمر وغيره. ثم بعد ذلك حدث الخلاف الكبير الذي سنتحدث عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى، حينما حدثت الفتنة بعد موت يزيد. ثم بعد ذلك جاء عبد الملك بن مروان. ومن عبد الملك بن مروان؟ بالنسبة لا اقول ابن الزبير لعبد الله بن عمر، مش كده ولا لا؟ ما زال عبد الله بن عمر موجود. فاذا الامور كانت حينئذ كلما بدأت الامة يحدث فيها اختلافات، يحدث فيها ذنوب، تعاقب وتعاقب، ويأتي الحاكم عقوبة لهؤلاء. ولذلك الحكام من جنس الأمة. لكن في الخلافة الراشدة الأولى كان الناس على خير عظيم، ولذلك أعطاهم الله تبارك وتعالى أعظم الناس أئمة لهم. واضح الكلام؟ ولذلك ما سألوا الحسن البصري وقالوا له فماذا تقول في عمر بن عبد العزيز؟ قال لا بد للناس من تنفيس. فإذا عمر بن عبد العزيز يعد من باب الايه؟ التنفيس على تنفيس فقط على الأمة، وإلا من قبله ومن بعده لم يكن على نفس الوتيرة، لم يكن منسجما مع سياسة عمر بن عبد العزيز. وسيأتيكم أنه كان يتمنى وكان يرجو أن يمكن لمن بعده فيجعل محمدا ابن القاسم أحد الفقهاء السبعة هو الإمام من بعده، غير أن أهل الحل والعقد يقول ابن تيمية أهل الشوكة والسلطان لم يمكنوه من هذا. يعني هو أراد، وهو إمام الأمة أراد، وكانت الأمة مجتمعة على رجل واحد، لم تكن الأمة قد انقسمت. أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل ولاية العهد من بعده لمن؟ لمحمد بن القاسم، فلم يمكن. من الذي منع ورفض؟ أهل الشوكة والسلطان، ما كانوا يوافقون على هذا. ولذلك أوتي الملك من بعده من أوتيه هشام ابن عبد الملك، لأن هوى أهل الشوكة والسلطان كان مع هشام. ولذلك بعده برجل آخر انتهت دولة بني أمية كما سيجيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا كان المجتمع بهذه المثابة في عصر الخلفاء الأربعة ويكون رئيسهم أو خليفتهم وأعلم الناس وأكثر الناس علما وعملا ودينا وخلقا، هذا الرجل حينما لم يقل قول في السر قاله إنما سنة عامة للأمة، يسن سنة. حينما يسن سنة يستحيل إن نطق بشيء مخالف للكتاب والسنة أن يسكتوا على ذلك، فكان دينهم أعظم عندهم من أن يسكتوا على خطأ، على منكر أو على باطل. فإذا سيقولون له أنت الآن خالفت قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هو دينه يسمح له إن ذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغائبة عنه؟ قد تغيب عنه سنة، فإن ذكر بها من أحد الرعية هل كان من الممكن أن يمتنع واحد من هؤلاء الأربعة عن تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل. وإذا هو حينما يسن سنة ستكون السنة عامة وستصل إلى جميع الناس، فإذا لو سكتوا ودينهم أعظم عندهم من أن يسكتوا على باطل أو منكر، وهو دينه أعظم عنده من أن يقال له أنت خالفت الكتاب أو السنة، وهو يخالف ويستمر على مخالفته. وإذا حينما يقول أو يسن سنة الخليفة الراشد من الأربعة ويخص الأربعة الراشدين من بعده، إن سن الواحد منهم سنة وهذه السنة قبلت من الناس تعد إجماعا، والله أعلم. هذا ما أفهمه من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء توكيدا لذلك، اقتدوا بالذين من بعد في حال كونهما من بعد أئمة خلفاء راشدين مهدي. أما قول الواحد منهم فإنه كشخص غير معصوم، وإنما العصمة ضمنت لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما يقول مثلا، حينما يأتي فيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له بعض الناس قال أبو بكر وعمر، فيقول تكاد تسقط علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان نقدر نفهم معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فأي سنة سنها خليفة الراشد هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا أي سنة سنها فهي كسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يستحيل أن يسن الخليفة الراشد سنة وطريقة تتعارض مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لدله أحد الأصحاب، ولو دله سيمنعه دينه من أن يستمر في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دينهم أعظم عندهم ودينه أعظم عنده من أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول المؤلف الطحاوي رحمة الله عليه بعد أن انتهى من الكلام على الخلفاء الأربعة، قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا ننزل أحدا. تذكرون الفقرة السابقة القديمة التي قال فيها الإمام الطحاوي، قال ماذا؟ قال ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص. ما يقدرش نحكم لفلان في الجنة، الدليل احنا ليس عندنا سكوك غفران نعطي من نشاء، لا، او فلان في الجنة بنص اما من الكتاب او من السنة. ابو لهب في النار، نعم، لقول الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب، مش كده ولا لا؟ سيصلى نارا ذات له. فرعون في النار وجند فرعون، لقول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مش كده؟ وهكذا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص. يقول أن العشرة، يعني نعتقد أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وقوله الحق صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر احفظوهم وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير ابن العوام، يعني ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن السيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد يعني ابن أبي وقاص، وسعيد يعني ابن زيد، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة، يبقى الأربعة لو طرحناهم من العشرة يبقى كامل باقي ستة، هيكلموا عن الستة. قال ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستهدفا، وكان اليهود وأهل الكتاب والكفار يريدون قتله، ولم تكن آية والله يعصمك من الناس قد نزلت بعد في سورة المائدة، لأنها من آخر ما نزل، لم تكن هذه الآية قد نزلت بعد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس ولا يريد أن يحرسه أحد وهو يقظ، وإنما حينما ينام يخشى أن يأتيه أحد من الأعداء فيتمكن منه، وهو يعلم جيدا أن هناك رسلا قد قتلوا وأن هناك أنبياء قد قتلوا. ولذلك قال له رب العالمين في سورة آل عمران وهي قد نزلت في غزوة أحد، قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هو يموت ويقتل، يجوز عليه الموت ويجوز عليه إيه؟ القطف، ويعلم هذا جيدا، وهو يخشى على الرسالة ويخاف على الأمانة ويريد أن يعمل بالأسباب صلى الله عليه وسلم، عشان تبقوا فاهمين القصة. فيقول ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، لأنه يريد أن ينام من أجفني، ومع ذلك يخشى أن يتهجم عليه أحد من الكفار. قالت سيدة عائشة وسمعنا صوت السلاح، سمع صوت سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحرسك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليت رجلا صالحا، خذوا بالكم، ليت رجلا ايه صالحا. ففي نفس الوقت كان سعد بن أبي وقاص قد أراد الله عز وجل به الخير أن ينال تطبيق هذه الأمنية للرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحرسك، وفي لفظ آخر وقع في خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد قال وقع في خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. والحديث في الصحيحين. قال وفي هذه منقبة من مناقب سعد. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، يعني فقال ارمي فداك أبي وأمي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول، مع أنه هو الذي يقال له بأبي وأمي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يقول هو لرجل ويجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه ويقول فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، يفدي سعدا ابن أبي وقاص بأبيه صلى الله عليه وسلم وبأمي، هذه منقبة ما بعدها منقبة، مش كده ولا ايه؟ تخيل ان يقول لك شيخك فداك أبي وأمي، تصور حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل، معنى ذلك ان هذه منقبة لسعد ابن أبي وقاص عظيمة، ارمي فداك أبي وأمي. والحديث في الصحيحين أيضا. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. رأيت، ده قيس بن أبي حازم يقول رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة شلت يده، شلت يد، يد طلحة أصبحت يدا إيه؟ مشلولة، لأنه دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد حينما أراد الكفار أن يقتلوا. ويقول البعض شلت يده، هذا خطأ، وإنما الصواب شلت بالفتح، كما قال ذلك ابن الأثير يقول شلت يده تشل شللا ولا تضم الشين، قال وبضمها لغة رديئة، يعني الذي يقول شلت يده لغة ايه؟ رديئة، لا تأتي هكذا وإنما تأتي بالفتح شلت يده، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا يعني في صحيح مسلم عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، يعني طلحة وسعد ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. بالطبع هذه مناقب لطلحة ولسعد، أنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف التي قاتل فيها، كان دائما حول النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع قد يقول قائل أين أبو بكر وعمر؟ كفى أبو بكر وعمر المناقب العظمى، وإنما هناك من أورد مناقب، وإلا فإن المناقب لو كانت سيتذكر في كل من قضى من المناقب أبو بكر وعمر لغطي على الجميع، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول في الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. ندب يعني قال من يذهب إلى هؤلاء فيأتينا بخبرين، ندب يعني طلب من الناس أن يخرج أحد للذهاب الى هؤلاء الكفار فيأتينا بخبرهم، يقول هو يوم الخندق ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير. يعني فانتدب الزبير؟ انتدب يعني قال انا هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج والبي طلبك. يبقى ندب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب ان يخرج احد لكي يأتي بالاخبار. وكان يوما شديد البرودة، لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. كانت ريح شديدة والجو كان برودة قاسية، برودة قاسية. يقول فانتدب الزبير يعني الزبير قال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شجاعته رضي الله عنه وعلى ايمانه، ولذلك لقب باسد قريش، لقب الزبير بن العوام باسد قريش. ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. شوف اللقب حواري، ولذلك يقولون عنه ايه؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام، وهو ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية رضي الله عنه. قال وفيهما يعني في الصحيحين ايضا عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال فانطلقت. هو هنا يحدث عن نفسه، لكن في الخبر الاول حدث عنه من؟ جابر بن عبد الله. فيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتي ببني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي، قالها للزبير كما قالها لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما. والله حينما نقرأ هذه الأحاديث يعني هؤلاء القوم نحبهم حبا عظيما، هؤلاء الذين كان يفديهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. من هؤلاء الناس؟ ويأتي المجرمون ليسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. بس امين بحق، ما كانتش القاب بتوزع على الناس. احنا في زمانين هذا يقول لك امين كذا وامين المجلس الفلاني وامين سر، وتجدهم خونة، وتجد اللي يقال عنه امين كذاب دجال، يقول لك امين مثلا سر كذا، امين المجلس الفلاني، امين الجمعية الفلانية، وتجده اكبر كذاب واكبر دجال. احنا اصبحنا بنوزع في هذا الزمان بنوزع الألقاب على الناس هكذا جزافة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول أمين هذه الأمة أمين ده حق. ولذلك أبو بكر الصديق قال حينما في سقيفة بني ساعدة قال بايعوا أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. مع إن ليه أبا عبيدة بن الجراح وعمر؟ يقول لو كان أبو عبيدة حيا لما عدلت عنه في الخلافة، مع ان عثمان افضل، لكن ابو عبيدة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الامين، دي منقبة خاصة، فالامين هو اللي يتولى الامانة، ما حكم الامة امانة، فاعطوها لمن؟ للامين، مش الكذاب، مش الخائن، مش الدجال. واخدين بالكم ولا لا؟ مش اي كذاب او نصاب تعطوه منصبا من المناصب، وانما امانة. انها يا ابا ذر امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة، الا لمن قام بحقها واداها. نسأل الله تعالى يعني ان يرزقنا رجلا امينا. اسألوا ربكم في سجودكم وفي صلاتكم ان يرزقكم برجال امناء، حق امناء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. عارفين والله نتمنى كل واحد فينا كده يقعد بينه وبين نفسه ويشوف هل هو أمين ولا لا، لأن خلي بالك اعظم امانة امانة الدين، اعظم امانة امانة الدين، وتشوف انت فعلا امين ولا لا. انت امين على الدين، امين على الاعراض، امين على الاموال. اصل احنا الامانة عندنا مسألة الذمة في المال فقط، لا، دي الامانة اكبر من امين على عيالك، امين على زوجتك، امين على من في رقبتك. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، كل واحد يسأل نفسه قبل ما تتقدم لاي عمل من الاعمال، قبل ما تتقدم للامامة في المسجد، انت امين على الامامة، امين ولا لا، واخدين بالكم ولا لا؟ دي امور خطيرة والله يا اخوانا، ربنا يسلم والله عليك. ربما لو كل واحد فينا حسب نفسه في قضية الامانة نقعد في بيوتنا، ربنا يسلم. وفي الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان قال: جاء اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعث الينا رجلا امينا. فقال: لأبعثن اليكم رجلا امينا حق امين. قال: فاستشرف لها الناس، كل واحد يقول يا ربي قول لنا. قال: فبعث ابا عبيدة ابن الجراح. او ده حديثين اهو، الحديث الاول عن انس بن مالك، والحديث الثاني عن مين؟ عن امين، عن امين سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان. امين سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من امينا؟ فقال: سأبعث اليكم، لأبعثن اليكم رجلا امينا حق امين. سبحان الله. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث ابا عبيدة بن الجراح. وخذوا بالكم، كل صحابي يروي مناقب الاخرين. شوفوا الامانة. انت من الممكن لو علمت عن اخيك الذي يجلس بجوارك خبر خير لا تخبرني به ولا تخبر الاخرين به، وانما لا تخبر الا بماذا؟ بعيبهم. لو تكلم في غيابي وقال فيه في كلمة خير لا تقولها لي، وانما ان تكلم في بشر الاقيك صاروخ في نقل الاخبار، تبقى وكالة رويترز بسرعة، او تبقى قناة الجزيرة تشيع المصيبة. لكن لو قال خيرا تسرها في نفسك، ما تقولش الخير ولا توصل الخير. شوفوا هما بقى، واحد يقول لك يا عم ده انا امير سر، ده انا امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، هذكر ابا عبيد علشان يبقى هو امين الامة، معديها دي وخلينا انا امير السر، امين السر بالنسبة للامة. لا، ما يبقاش امين سر، ما يبقوش صحابة، ما يستحقوش هذه المناقب العظيمة. ولذلك كانوا رجالا بحق، ولذلك لما صدقوا الله مكن الله لهم في الأرض. ولكن الذين جاءوا من بعدهم لما كانوا بهذه الأخلاق السيئة الرديئة جعلهم الله عز وجل في مرتبة الذلة التي لا تخفى على أحد. يعني يكفيكم ما أنتم به من ذلة الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ها، قال ايه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ سلط الله عليكم ذلا. الذل ده مش جاي من امريكا ولا جاي من الامم المتحده، لا، ده ذل رباني، ذل من عند ربنا، ربنا اللي سلطه عليكم. لا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ترجع للدين، بس الدين صح قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وحالا، لكن دين بالكلام بس لا، هتزيد على الذلة مصيبة تانية. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، مقت غضب من عند الله، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى صلت عليك ذل عشان بعدت عن الدين. تيجي اللسان، الغلبة، الكلام الكتير، بتتكلم كل ده حج عليك، كبر مقتا. يبقى مع الذل مقت، كل ما كلما شابوا شيب لهم. وليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا السيف على رقبته يجز به. مفيش مجاملة، ربنا ليس عنده دماء ممتازة ودماء غير ممتازة، لا، الكل عنده عبيد. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. عاقب اهل الكتاب الذين كانوا في يوم من الايام قد قال في شأنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. بعدها نكل الله عز وجل بهم وشرد بهم ولعنهم سبحانه وتعالى. فاحذروا ان تكونوا على اثرهم، سلمنا الله واياكم. وان تستبدلوا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول 10 في الجنة، النبي في الجنة. طبعا النبي جنس الأنبياء، كل الأنبياء في الجنة، فيش نبي مش في الجنة. النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة اللي هو سعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال لمشهد، قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه، يعني يصيب تراب الغبار في موقف من مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام أو مشاهده، خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. لو عمرتم عمر نوح 1000 إلا 50 وعملتم أعمالا عظيمة في 950، موقف صحابي من الصحابة الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واغبر وجههم غبار بس مر على الوجه، خير من أعمالكم ولو عمرتم عمر نوح عليه الصلاة والسلام. خدتوا بالكم؟ عشان يجي مجرم من المجرمين يسب رجلا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالها أحد السلف على ما أظن كان الحسن البصري أو ابن سيرين حينما قيل له عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فبين لهم وقال لهم أبدا، لو عمر بن عبد العزيز كله وتاريخ عمر بن عبد العزيز كله لا يساوي غبار في أنف معاوية في مشهد من مشاهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غبار في أنفه في مناخيره بس كده يدخل شوية تراب، غبار مع الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز ومن أيام عمر بن عبد العزيز. عشان تعرفوا قيمة الصحبة، عشان تعرفوا قيمة الصحبة وتعرفوا مقام المخنثين الدجالين الكذابين المتهوكين الذين يفترون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذ معاوية وعمر بن العاص وأمثال هؤلاء من العظماء القسط الأوفر والقسط الأكبر من الطعن ومن الكذب ومن الدجل ومن الحقد الدفين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا، وكل هذه لوثات، لوثة من لوثات الرافضة لعنهم الله ولعن من يشايعهم. يقول رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مع أن الحديث عن سعيد بن زيد وروي كذلك عن عبد الرحمن بن عوف. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن اللي هو حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. حديث صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة الإمام الحجة الحافظ، وقدم فيه عثمان على علي، يعني في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة قدم في الحديث عثمان على علي رضي الله عنه، لأن حديث الترمذي قال وعلي في الجنة وعثمان في الجنة. فهذا ربما كان من إيه؟ من تصرف الرواة، كان من تصرف الرواة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، جبل حراء، عارفين جبل حراء مشهور جدا. قال هو وأبو بكر، يعني كان هو صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، بيكلم الجبل اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، اهدأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذه الأشياء الجمادات، وبالطبع نحن نعلم من النصوص أنها لها إدراك بأسلوب لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولسنا من أرباب المجازات في مثل هذه الأمور، وإنما تؤخذ النصوص على إيه؟ ظواهرها. ولذلك رفضنا من قال إن قول الله تعالى يريد أن ينقض على الجدار جدارا يريد أن ينقض، قال إن هذه الإرادة مجازية، وقلنا ليست بمجازية، قلنا نقلا عن علمائنا، يعني ليس قولا خاصا بنا. قلنا ورفضنا أن نقول بقول من قال من المفسرين إن هذا من باب الإرادة الإيه؟ المجازية، لأننا من أدرانا أنه ليس للجدار إرادة حقيقية تليق به، إرادة حقيقية، لأن الله قال هذا. وهذه أمور من علم الغيب الذي لا نعلمه، وإنما أخبرنا به ربنا أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنقل سمعا وطاعة ونسلم تسليما للنصوص. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. إذن هؤلاء المذكورون إما أن يكونوا طبعا غير أنبياء، لأن النبي واحد هو صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا نبي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو صديق أو شهيد. من مات منهم كان شهيدا، من مات مقتولا كان شهيدا، ومن لم يمت منهم شهيدا. فأسلوب القصر والحصر والاختصاص يفيد أنه إيه؟ صديقا. واضح الكلام، لأنه قال نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. قال: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم، أهل السنة الذين اتفقوا على هذا، لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهلوا استفهام إنكاري، ومن أجهلوا ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة، يقصد من؟ الرافضة، يبغضوا لفظ العشرة. قال: وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن بعد العشرة المبشرين بالجنة يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يقصد شجرة الحديبية في صلح الحديبية. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب الذي نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في سورة الممتحنة، أن غلام حاطب ابن أبي بلتعة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخلن حاطب النار، يعني حاطب ابن أبي بلتعة من الممكن أن يكون حدث منه شيء لغلامه يعني العبد، فقال له للرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. بمعنى ذلك أن من شهد بدرا أو الحديبية لا يدخل النار، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وبالنسبة لبدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لن يموت أحد منهم على الإيه؟ على الشرك، لن يموت أحد من أهل بدر على الشرك أبدا أو الردة، يستحيل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكل شيء من الممكن أن يغفر إلا الإيه؟ الشرك والكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبرنا بذلك أن الله عصمهم من الوقوع في الإيه؟ مش في الذنوب، في الإيه؟ في الردة. واضح الكلام؟ نعم. يقول: والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، الرافضة يبرؤون من جمهور من معظم الصحابة، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجد هجر هذا الاسم لذلك، يعني هم بيكرهوا كلمة 10. فبيقول لك ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجد هجر هذا الاسم لذلك. الشيخ ابن باز علق وقال بل لا يشبع، لأن المؤلف بيقول لا يجب، لم يجب، قال له لا مش لم يجب بس، ده لا يشبع، مش كده ولا لا؟ حتى من جهة الشرع لا يجوز هجره لهذا الشيء. قال كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن. تلك عشرة كاملة في سورة البقرة وفي الأعراف، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة، ولذلك أقسم الله عز وجل لهذه الأيام. قال والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة. طب أهل السنة يوالون العشرة وغيرهم من أصحاب الطبع، ولكن كلهم بإيه؟ حسب درجته. الرافضة تكفر العشرة باستثناء مين؟ علي ابن أبي طالب. وبدلا من أن يوالوا العشرة استبدلوهم بإيه؟ باثنى عشر. قال والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة لاثنى عشر إماما. مين بقى لاثنى عشر؟ اعرف بقى لاثنى عشر إماما دول مين؟ مذكورين هنا في الكتاب، وكلهم أبناء بعض، أب ابن حفيد وهكذا، واخدين بالكم؟ وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، يدعون ذلك بدون دليل، وهذا الكلام سيأتيكم نقده بمشيئة الله تعالى والرد عليه، وإن كان من باب تعجيل الخير قد قمنا بشرح رسالة الخطوط العريضة، الخطوط العريضة لدين الشيعة الاثنى عشر عشرية للشيخ محب الدين الخطيب، وده الكلام ده كان في دورة وموجود على الموقع عندنا، شرح كتاب الايه الخطوط العريضة، وتكلمنا عن عقيدة هؤلاء المفسدين في الارض. قال ويدعون انه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين، كان المفروض يبقى بعد الحسن ابن الحسن، لا الحسن عندهم يعني ذكروه كده من باب الايه يعني تحلة القسم، لكن الحسن عندهم ارتكب اخطر جريمة وقعت في حق المسلمين، ايه هي؟ انه تنازل عن الخلافة لمعاوية. لكن الحسين في نظرهم، وطبعا الحسين لم يكن كنظرتهم ابدا على الاطلاق رضي الله عنه، ولكن لانه في نظرهم خرج على يزيد بن معاوية، فبناء على ذلك وطلب بحقه، مع انه ما كان يطالب بحق، وانما ذهب لرأب صدع ظنه، كما سنتحدث عن ذلك باذن الله تبارك وتعالى. يقول ثم الحسن ثم الحسين، يبقى خلاص بقى بعد الحسين تنحصر الايه الامامة في ذرية الحسين مش في ذرية الحسن، مع ان الحسن الاكبر مش كده ولا لا؟ والحسن الذي مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لما مدح ما مدحش الحسين، ما مدحش الحسين عموما، لا ده الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه، مش كده ولا لا؟ وهما سيدا شباب اهل الجنة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بقتل الحسين، اخبر ان جبريل اتى له بتربة الحسين، واضح؟ بس لكنه ما اثنى على فعل الحسين، لكنه اثنى على فعل من؟ الحسن. قال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فاستحق الحسن السيادة. هذا عند أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدح فعله، ولكن هذا الفعل الممدوح من النبي عليه الصلاة والسلام كان مذموما عند أعداء المرسلين الرافضة. واخدين بالكم؟ كان هذا العمل، المنقبة دي كانت عندهم ايه؟ كانت الأكبر سوءة ومصيبة ارتكبها الحسن بن علي. انظر، هذا حكم مضاد لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الاتناشر مين؟ علي بن ابي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي. علي مين؟ ابن الحسين المسمى بزين العابدين. يبقى كل الاسماء اللي هتبقى في الاخر هتكون ايه؟ الالقاب. فيقول ثم علي بن الحسين زين اسمه كده زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر الذي بقر العلم، يعني بقر العلم الباقر. يبقى محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر ابن محمد الصادق، ثم موسى ابن جعفر الكاظم. كل واحد تلاقوه ابن اللي سبقه، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم علي ابن موسى الرضا، ثم محمد ابن علي الجواد، ثم علي ابن محمد الهادي، ثم الحسن ابن علي العسكري. ثم الحسن ابن علي العسكري. المشكلة بقى ان الحسن العسكري ما خلفش، فعملوا ايه؟ اخترعوا له ولد. الولد ده مين؟ محمد ابن الحسن العسكري. طب فين ما الراجل ما خلفش؟ قالوا ده اختفى في السرداب وعنده ست ايه؟ خمس سنين او ست سنين. واخدين بالكم؟ اختفى. والمؤرخون عن بكرة ابيهم ينكرون ان هناك احد ايه؟ اسمه ايه؟ محمد ابن الحسن. والغريب ايه؟ ما هو الخطة دي اتعملت عشان يبقوا ائمة 12 بس. لان لو اصل المشكلة في حاجة، الحسن العسكري لو كان خلف هيبقى فيه محمد، محمد هيخلف هيبقوا 13، وهتستمر العملية علشان يأخذوا من الناس اموالهم. فجاء الحسن خالف فقلهم، خاب فقلهم، واتقفلت العملية عند 11. طب يعملوا اخترعوا عشان يكملوا عدد 12 ويقفوا لغاية هنا، وصاحب الاكذوبة يعمل ايه؟ يبدأ يأخذ اموال من الناس ويقول نحن القائمون بامر محمد بن الحسن اللي في السرداب، وبقى اكتر من 1000 سنة بقى في السرداب، موجود في السرداب. وتأتي الاجيال وراء الاجيال، ويبقى هناك ناس مسؤولة عن اطعام من في السرداب، وهم الذين امناء السر يأخذون منه الاخبار ويوصلون اللي موجود في السرداب، يأخذون منه الاخبار ليوصلوها لمين؟ للاتباع. طبعا عند هذه القضية حدث الانفصام والانقسام، واختلفوا الى الاسماعيلية اللي هم القرامطة وغيرهم، حدثت الانقسامات في هذا الشأن التي سنوضحها في حينها ان شاء الله. قال ثم محمد بن الحسن، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيقول وهذا الاخير هو صاحب السرداب، يقولون دخل السرداب وهو ابن 5 سنين أو 6 سنين ولم يخرج الى الان. وقد ادعى الخميني، ده كلام ابن باز، وقد ادعى الخميني الرافضي الخبيث انه نائب لمحمد بن الحسن العسكري، وانه يدعو الى اهل البيت والى تعظيم الاثني عشر، ويقول الخميني يعني انهم يعلمون الغيب وانهم معصومون فيعبدونهم مع الله. خدوا بالكم، الرافضة يعبدون الائمة الاثني عشر، وهناك كلام كثير جدا جدا جدا. خلي بالكم مجلة الازهر ذكرت هذا، وقد قامت على طبع كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب. والدكتور محمد عمارة اللي هو رئيس تحرير جريدة مجلة الازهر لسان حال الازهر، كتب كلاما خطيرا عن تكفير الشيعة. والغريب لما احنا نتكلم تتقلب الدنيا، لكن لما يتكلم الدكتور محمد عمارة مفيش مشكلة، هذا او هذه مجلة الازهر. طبعا ما قاله كان كلاما حق وكلام صدق بالفعل في هذه المسألة. المهم بيقول ايه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول ان الخميني بيقول انهم يعلمون الغيب وانهم معصومون فيعبدونهم مع الله. نسأل الله العافية، تبا لهم ما اسفه عقولهم وما أضلهم وما أجهلهم. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المقالات من رؤسائهم تلبيس، وإلا فهم على مجوسيتهم وكفرهم وضلالهم الخبيث، وهم يلبسون على الناس بحب أهل البيت. يعني حقيقة الأئمة، أئمة الرافضة، مش الأئمة الاثني عشر، لا، حقيقة أئمة الروافض الخبثاء حقيقتهم، يقول ابن باز، هم على المجوسية وعلى كفرهم وضلالهم الخبيث، وهم يلبسون على الناس بحب أهل البيت. وأما العامة فهم أشباه الأنعام، لا يعرفون شيئا وليس بقليل كذبهم، كذبهم ملأ السهل والجبل. يقول المؤلف الشيخ ابن أبي العز رحمة الله عليه: ثم محمد ابن الحسن، ثم محمد ابن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد، ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر يعني في السنة أبدا إلا على صفة ترد قولهم وتبطله. يعني لو جينا ندور في السنة في حاجة اسمها أئمة اثني عشر في السنة؟ آه، بس موجودة بأسلوب يهدم عقيدة الروافد اللي هم اسمهم ايه؟ الشيعة الايه؟ الاثني عشرية أو الإمامية، لأنهم بيعتقدون في الأئمة الاثني عشر، ولذلك يتسمون بالاثني عشرية ويتسمون بالإمامية ويتسمون بالرافضة، مش كده؟ ويتسمون طبعا بالمجوس. فيقول المؤلف: ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. لا يزال أمر الناس ماضيا يعني مستقيما، أمر المسلمين ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال لجابر بن سمرة، فقال له أبو: قال كلهم من قريش. الاثناشر إمام دول اللي أمر الناس سيظل ماضيا طوال حكمهم كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وكلمة خليفة المقصود بها إيه؟ حاكم، مش خليفة راشد، وإلا الخلفاء الراشدين كام؟ أربعة، لكن الاثناشر دول مش كلهم راشدين. ولذلك كلمة خليفة المقصود بها إيه؟ إمام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك إيه؟ عبد، ثم ملك جبري. فالملك العبد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثمانية من الملك العضود جعلهم خلفاء هنا، ولكنه لم يقل خلافة راشدة. واضح الكلام؟ الخلافة اللي على منهاج النبوة كام؟ أربعة، لكن بعد هؤلاء كان في ملك رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ملك ورحمة. فكان معاوية أول الملوك الرحماء رضي الله عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكنها مش خلافة على منهاج النبوة. واضحة المسألة؟ نعم. يقول: وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا، يعني الأمر ده الدين عزيز إلى اثني عشر خليفة. كل الأحاديث دي في البخاري ومسلم. قال الشارح، وده بقى كلام شراح الأحاديث، مين هم الاثناشر دول؟ لازم تعرفوهم، اللي هم أول خلفاء أول أئمة. قال: وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر الخلفاء الراشدون، الأربعة الأوائل، الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد. وحده يزيد؟ آه. طب ده يزيد ده كان يعني ضايع، مش كده ولا لا؟ قالك: وبيقول لك ان هم كلهم في الجنة. ده بيقول ايه؟ لا يزال هذا الامر عزيزا، لا يزال امر، يعني الامة في عنفوانها وفي قوتها، وكانت في عصر يزيد ايه؟ فتية قوية. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بيتكلم عن قوة الامر حتى وان كان الحاكم على غير النهج. واضح الكلام ولا لا؟ فقال: ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان. يبقى تجاوز هنا مين؟ عبد الله بن الزبير لما حكم الحجاز، وتجاوز مين؟ مروان بن الحكم ابو عبد الملك ابن مروان. ليه؟ لانه كانت الامة في خلاف، كانت الامة في خلاف، ما كانتش متفقة على رجل واحد، بل كان يقتل بعضهم بعضا، يتقاتلون، واخدين بقى، كانوا يتقاتلون. فحكم مروان ابن الحكم في الشام وعبد الله بن الزبير في الحجاز كانوا يتقاتلون، ففين العزة؟ وانما الامة انقسمت على نفسها. فلما ان جاء عبد الملك ابن مروان وقام بقتل عبد الله بن الزبير ظلما وعدوانا بالطبع، وكان ظالما، وكان رجله في الجزيرة الغشوم الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن استتب امر الامة واجتمعت على قلب رجل واحد لم يكن افضلها بالطبع، اين هو من الصحابة الكرام؟ عبد الملك بن مروان. ولكن الامة اجتمعت واصبحت الامة في عنفوانها وقوتها، واصبحت لها جيوش تقوم بالفتوحات، واخدين بالكم؟ ولذلك قال: وابنه يزيد وعبد الملك تجاوز مروان بن الحكم وتجاوز عبد الله ابن الزبير، وقالوا عبد الملك ابن مروان. ولذلك عبد الله بن عمر لم يبايع لعبد الله بن الزبير ولا لمروان. لماذا؟ قال: لا ابايع في فتنه. حتى اذا استتب الامر لعبد الملك ابن مروان واخذها بالغلبه، كان حاكما متغلبا اخذها بالغلبه، فما الذي حدث بعد ذلك؟ قال: وعبد الملك ابن مروان واولاده الاربعه. مين اولاده الاربعه؟ الوليد ابن عبد الملك، وسليمان ابن عبد الملك، ويزيد ابن عبد الملك، وهشام ابن عبد الملك، الاربعه. وقال: وبينهم عمر بن عبد العزيز، كان بعد يزيد واصبح، يعني كان عمر بن عبد العزيز بعد سليمان، بين سليمان وبين يزيد، عدهم تلاقيهم كام؟ 12. قال: ثم اخذ الامر في الانحلال. انحل الامر بقى. الشيخ ابن باز يعلق ويقول: ثم جاءت الطامة والبلايا والمحن بعدما تولى الوليد بن يزيد. يزيد ده اللي هو ابن مين؟ يعني هشام. بعد هشام مسك مين؟ ابن اخوه الوليد بن يزيد الفاسق. وقامت الفتن على بني امية والشرور حتى سلبوا الملك، وتولى بعدهم بنو العباس، وصارت فتن طويلة عريضة في اخر بني امية وفي اول خلافة بني العباس. اخر خلافة بني امية واول خلافة بني العباس كانت هناك فتن، ثم استقر الامر لبني العباس واختل النظام، وذهبت قطعة من الملك لما تولاها بني امية في المغرب والاندلس، انقسمت الامة من وقتها، واصبح هناك خليفة في الغرب يحكم الاندلس والمغرب، وخليفة في المشرق العربي اللي هو مين؟ وفي اسيا اللي هو دولة بني العباس. قال: فالمقصود ان هذا الحديث من اعلام النبوة، ده دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، من اعلام النبوة. قال: والرافضة تتأول هذا الحديث لها، وهو حجة عليهم. لماذا؟ قال: حجة عليهم لا لهم، فان هؤلاء المذكورين ما تولوا شيئا سوى علي، يعني الاثناشر اللي هم قالوا عليهم دول بقى، علي والحسن والحسين وعلي بن زين العابدين، مين منهم ملك السلطة؟ ولا واحد. قال: فإن هؤلاء المذكورين ما تولوا شيئا سوى عليا فقط، وتولى مدة يسيرة مع خلاف بينه وبين أهل الشام، ولم تستقر له الأمور. والحسن بن علي ما تولى إلا مدة يسيرة، 6 أشهر تقريبا، ثم تنازل لمعاوية. أما الباقون، بقيت 12 بقى اللي هم بيؤمنوا بيهم، أما الباقون كلهم ما تولوا شيئا، ولم يكن لهم ولاية ولا قصر لأهل الإسلام بالسيف، ما كانتش عندهم قوة ولا جيش ولا شيء من هذا، بل كانوا ما بين عالم وبين عابد، وبين من لم يعرف لهم أعمال لها أهمية، يعني إما عالم واحد من هؤلاء الاثناشر، إما علماء وإما عباد وإما أناس صالحون لا يعلم أحدا لهم أعمال مهمة تهم الأمة. قال: ولكن الرافضة قوم بهت وقوم شر وقوم فساد. اخر جملة بيقولها الشيخ المؤلف، قال: وعند الرافضة ان امر الامة لم يزل في ايام هؤلاء فاسدا منغصا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال الاسلام عزيزا الى 12 خليفة. عند الرافضة كان الاسلام ذليل ولا عزيز؟ يقولون ذليلا. وعند الرافضة ان امر الامة لم يزل في ايام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، مش بيكفروا ابو بكر وعمر وكل هؤلاء، واهل الحق اذل من اليهود يعني هم يعتقدون ان اهل الحق علي واولاد علي كانوا اذل من اليهود في حكم هؤلاء الصحابة. فهل هذا الكلام كان حقيقي ولا ده كذب وزور وتزوير؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال واهل الحق اذل من اليهود والعياذ بالله. وقولهم دل قلناه ظاهر البطلان، بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في ايام هؤلاء الاثني عشر المذكورين، اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وابناء الاربعة وعمر بن عبد العزيز. هؤلاء هم الاثنى عشر خليفة الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اقم الصلاة.